اللهم اجعل خيرا خلاف لخير سلف بفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم صح بناتنا وابنائنا وازواجنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وباركنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخواني الكرام، كان واحد الجامعة غادي تطلب باش الجامع اللي عنده شي قدرة يعاونهم في سبيل الله، والله سبحانه الله سبحان الله سبحانه وتعالى كلما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين.